ወአተሲሙ ተበቃለው ቢከ ባንተ ያአላህ ጌታዬ ሆይ ምን ሸሪ ኩሊ ዳባ ከማንኛውም ተንቀፋቃሽ ነገር አደጋ ተንኮል አይኩሊ ማደበ አኩሊ ማደበ ማለት አኩሊ ማደበ ከተንቀፋቀሰ ሁሉ አለ ወጅል አብ በምድር ላይ ከሚንቀፋቀስ ሁሉ ከሚያመጣው አደጋ አንተ ተጠብቀኝ ጌታዬ ሆይ አላልብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኩሉ ማደባ አለ ወጅል አብ በምድር ላይ የሚንቀፋቀሰ ነገር ሁሉ ዳባ ማለት ምንድነው ብያቸዋለሁ አኸስ ማዕና አኸስ ትግስት አያ ማለት ነው ዳባ ማለት ወይም ደግሞ በአራት ግሬ የሚንቀፋቀስ ማለት ነው እዚህ ቦታ ላይ ግን እዚህ ማለት ምን ማለት ነው በቃ ሁሉ متحرك ማንኛውም የሚንቀፋቀስ ነገር ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ይላል وخلقنا كل دابة مما انسان ما يمشي على بطنه ይላል ማንኛውንም ተንቀሳቃሽ ነገር ከፈሳሽ ነገር ፈጠር ነው ይልና ከነሱም ውስጥ በደረቱ የሚሳባለ ይላል ወምንሁ ما يمشي بطنه አይነ ዳባ ማለት ነው ስለዚህ ዳባ ማለት ሁሉ ማይተحرك አለው ይላል የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ህይወት ያለው ነገር ማለት ነው እዚህ የተፈለገው እሱ ነው አላውጂ አርዝ በመድር ጀርባ ላይ የሚንቀሳቀስ ሁሉ አንተ ጌታችን ሆይ አኺዙን ያስካት ሆነች ቢናፊያቲሃ አናቷን ያስካት ሆነች ማንኛውም ተንቀሳቃሽ በጌታችን ቁጥጥር ስር ነው ያለው አናቱን ዋና ፓርቱን አላህ ይዞታል በአፍ የሚንቀሳቀስ ማንም የለም አናፊያ ናፊያ ማለት مقدم الرأس ከፊት በኩል ያለው ክፍል ማለት ነው ናፊያ ማለት አይ ማለትም ይሄ ይቺ ሁሉ ዳባ የምትባለው تحت قهرك كانت اشنات النسر ثاني كانت غزات كانت سلطان سرنات تصرفها تنقصقصات الله كيف تشاء اندفلك تنقصقصات الله ماننيوانم نجر معناتنا نعم تصرف شرها ادغوان اسوجدلني عني كني لا ادغوان اسوجدلني يا الله يا لون النبي عليه الصلاه والسلام محل الشهيداتين يمكتلو نو حديثن سنكملون امطوتنج محل الشهيداتين هنا من يميلو انت الاول انت المجمريان فليس قبلك شيء كانت بتفيت منم አልነበረ وانت الاخر انت هنا فليس بعدك شيء كانت بهالا منم يلم اينورم وانت الظاهر انت كلاينا انت يبلاينا انت فوق العرشنا انت فوق سبعنا فليس فوقك شيء كانت بلاي منم يلم وانت الباطن انت رقيقنا فليس دونك شيء كانت رقيق هنا منم يلم هذه النزي الاسماء الاربعه النزي اردت خيانيوت الاول والاخر والظاهر والباطن يملك اسماني لازليته واسم اسماني كلت صيانوت كاراتوس لازليته انتوي لمهونو جهاتكن وابديته زنت علماوي لمهونو جهاتكن جلاصتنا فهما انذ كلت صيانوت انتوينا ازلي يا مالك انتوي مالكنا ابدي يا مالك دغو زنت علماوي مالك كلت صيانوتوس اسماني كلت صيانوت لأزليته لإنتاوي النتونا وأبديته لزنت علماوي النتو قلاج إثناتو الأول أزليان سيطاق آخر جبنا أبدياني تطقم المالكنا وهما النزو خلط سيانيوت الأول والآخر يمن لي هنا واسماني خلط سيانيوت سيطاقم جيتاكين تو كلاي لمهوننا وقربي منم كلاي بيهون منكو قرب لمهون باطن يالو رفيق بطام قرب مالكنا لباروس وهما علوون انتنا سيطاق جبنا الظاهر والباطن يملك ሁለት ስያሜዎች ናቸው ማለት ነው አልአወል የሚለው ንጌታችን ስም ካመጣን አልአኺር ያለው ማምጣት አለብን ዑለማዎች ከዚህ በመነሳ አንተ ዛሂር ካል አልባጢን ያለው መከተል አለበት ይላሉ ሁለቱ ተቃራኒ ጻፍ ላይ ያሉ ናቸው ማአዑሉው ቀሪቡን ምን ኢባዲ አኺሪየ ማአወልየቲ ማአከውኒሂ አልአወል አላህ አወል ከመሆኑ ጋር አልአኺርም ሁለቱ ተቃራኒ ጻፍ ላይ የሚገኙ ናቸው ዘመንን ተማናማን ናቸው የዘመኑ ሁለት ጻፍ የሚያሳይት ማናማን ናቸው አልአወሉ ወልአኺር የቦታን ሁለት ጻፍ ተቃራኒ የሚያሳይት ማናማን ናቸው አዛሂር ወልባጢን ምንም ጻፍ አለባቸው የፈለግ ነው አንተ ዛሂሩ የሚለው ነው አላሁ ፈውቀ አርሽ ከአላህ በላይ ምንም ነገር የለም ወአንተ ልባጢን አንተ ረቂቅ ሆንክ ጌታ ቅርብ ሆንክ ጌታ ነህ ኢንሳለከ ኢባዲ አንኒ ፈኢኒ ቀሪቡን ኡጂቡ ዳዕወተ ዳዒ ኢዛ ዳዓ ባሪያ ስለኔ ከጠየቀ እኔ ቅርብ بلو الله ስለዚህ ቅርብ ነው مع علو بعد ما اثبت الله تعالى في القران انه علي فوق عرش الله كعرش በላይ መሆኑን ከነገ እኔ ከናንተ ጋር ነኝ እኔ የምትሰሩትን አውቃለሁ ካለ የዕልሚ ወአውኒ ነው ማለት ነው ከኛ ጋር ያለው ስለዚህ አልባጢን ያለው ረቂቅና ቅርብ ማለት ነው እና እነዚህ ሁለቱ የቀራናቸው

كلما ذهبوا او الى التحت هنا انت نجست دقم وينم او نجست بالواد سلقوا استبقبقوا تردم من هنا نبر سبحان الله سبحان الله يالي او نبر سحري يعني وأن الذكر الذي يا ذكر رفع به كفت على الرقبة أصواتهم بنت إساكيون هو التكبير تكبير نبر الله أكبر لا إله إلا بريكه وقوله نبي عليه الصلاة والسلام من دبل واجه نبر اربعوا اذنوا اي اصفقوا اذنوا ارساسوا بلوان اذنوا فإنكم اذنوا فإنكم ان انت راس متاتي لكباش وناتك ومن امترك اللو سلت واجه لا أكبر قوتي سلامهن من امبزا عجز لله عجر بدين قبل كار لله عجر ان كنت تريد ان تذكر الله فاذكره لمن لان الله يسمع اصوات الخفيه كما يسمع الاصل كف قالوا ان دمت اندم سما كله دبقوان سوروان منن تنفاشين كان ما يوطالت دمت الله يوقال يسمع لجهاتك فلذي النبي عليه الصلاه والسلام قروا دم اربعوا اذن ارفقوا اذن فإنكم إن أنت قالوا مكنايتهم نير تعليل مكنايتنا للأمر بالرب فإنك لراساته إذنوا بلو نبي عزيزه بس مكنايت إيه نو لمن لا تدعونا أتتقروا من أنت أتذكروا أتلمنوا أصم جنقوا من أتتقروا ولا غائبا ويمكن أن تروك وهنا أكالا جلم لا يسمع دعاءكم عندما ترياتكم أني سما يالهون أكالا جلم مستانا جلم ولا يما يسمون جلم مستانا جلم فنفيو الآفة فنفى نبي يودك أدرقو الآفة المانعة كالكا يهونو مدفو نقرو السمالك مالك عدقين يعني قرو السمالك كالكا يهونو عدقين يعني قرو السمالك من السمال فمسمات يمي كالكلو نقرو السمالك ودك أدرقو مجمرة والآفة المانعة قلوننم عدقان دزو قلت أدرقو من النبو كماي من بلوني تنقرو إنكم لا تدعونا عصمنا مالا من مالتنا زنقرو مالتنا عدد ደንቆሮ ጌታ አይደለም ተጠሩት ማለታቸው ከመስማት የሚከለከለው ነገር ድንቆሮና ነው አይደል ያን ውድቅ አደረጉ ላይስማዑ ዱዓአኩም የናንተን ዱዓ ድር የናንተን ኢባዳ የማይሰማን አካል አይደለም የምታናገሩ ወላ ይራኩም የማያችሁንም አካል አይደለም የምታናገሩ የማያችሁ የሚለው ቃል ከየት ነው ያወጡ ታፋት ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ውድቅ አድርጓል ምን ብለው ወላ ጋኢበን ሩቅ አይደለም ጌታችሁ ሩቅ ሆነ አካል ሩቅ ነው ያይ እንደዛ አይደለም ጌታችን ማአሉዌ ፈር فهو قريب الى عباده فهو قريب لا يسمع دعاءكم ينانتن قري يما يسمع ولا يراكم يما ياتشون اكال اجلم من متناغروت سلازي لنفساتو زنو فنفا ودق ادرغو الافه المانعه كلكا يهونن ادجا معناتنو كلكا يهونجا من السمع كمسمات يميكلكلن ادجا ودق ادرغو من نبرسو قال عفوا يميلو قال أهونم والآفة أهونم سنفى نترق من الآفة المانعة كالكا يهونن آدقا كمن من النبري كمال يادق مقال من نبري ولا غائبا يالون روك انجيث هذا اللي مستان نبري وأثبت نبيون دوم الرقاقات فقال انجهال وأثبت الرقاقات ضدهما يهولة تكاراني يمن النين رأى يأصم مننا يغائبا تكاراني قلت أدرق فقال انجهال نبي عليه الصلاة والسلام انما تدعون يمتقروا يمتذكروا يمتاملكوت سميعا هل سمي بصيرا هل تملكات قريبا الذكر به هنا حيال جيحان جاءت تؤمن من فرت لهم كما تشوراتون يماتوا قلتوا النبي عليه الصلاه والسلام لك قران الله بالقران سلا راس بحر يترجاجد مننا من نبر متتكم نفينا اثبات لنا ولا اللي قرانا النبي عليه الصلاه والسلام مننا من تتكم نفينا إثبات تتكمو نفين عصم غائبي هنا جيت هذا اللمار بل عندهم من نانت يمتتقروا تدعونا سميعا بصيرا قريبا هنا جيت هذا فلا داعية من الناس فلقنا قراد اللم ميرفع الصوت تمتن كفل ما جريد اللي جاب بزنا قراد اللم فلا داعية خاصة كسكاش وين من دقمو يميت أرى يميت فلقنا قراد اللم ميرفع الصوت تمتن كفل ما جريد أنت جمتن كفل متعددون هنا نقرنا لما ويروك هنا هنا ويما يهيك هنا جمت انسمتون للرجال ولكن الله تعالى سميعا بصيرا قريبا تقول ان الذي يجيتا تدعونه يمتلمنوت يمتذكروت جيتا اقربوا اجد قربنو الى احدكم ودنا انت ودى ايان دانداج انوقي راحلتي كجملو انجتي بلت قربنو الله كجملو انجتي بلت قربنو አላሁ ቀሪቡን ለእያንዳንዱ ሰው ቅርብ ነው በምን ቅርብ ነው እልሜ እግድኩን ተወስተው ነው ማአሉዊ فوق عرش عرش ላይ መሆኑን ካረጋገጠ በኋላ ጌታችን እኔ ቅርብ ነኝ እናንተ ጋር ምን ግድማ ነው ምን ግድማ ነው እልሜ እልሜ وها اقرب اليكم من حبل الوريد حبل الوريد ማለት ምንድነው የደም ስር ማለት ነው አይደል እና ከደም ስር የበለጠ ቅርብ ነው ማለት አላህ ዝስጥ ነው ማለት ነው አይደለም ይሄንም መሆኑ በጣም ግልጽ ነው በጣም ግልጽ فهو الله قريب قرب ነው ممن دعا لم يلمنه اكل قرب ነው وذكره لذكره اكل فهو الله قريب قرب ነው ممن دعا لم يلمنه لم يطيقه اكلنا وذكره لم يذكره لم يستوثه اكل الله قرب ነው الله قربነቱ ለባሮቹ ብቻ ነው አንድ ነገር ምን አለ መሰላችሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እነማ ይኩኑ ለአብዱ አቅረበ ኢላ ረቢ ወሆ ሳቲ አንድ ባሪያ ለአላህ ቅርብ የሚሆነው ጌታ ምን የሚሆነው መቼ ነው አንድ ባሪያ ስጁድ ሲያደርግ ጌታችን በአካል ቢሆን ኖሮ ለሁሉም ቅርብ አይደለም ነው በአካል ቢሆን ለሁሉም ቅርብ ነው በቃ ይሄ መቅረብ ማለት እንት ወላኪን እሺ ቁርብያ ምን አይነት ቁርብያ ነው ቁርበተን ዒልምያ ወነፍ ወተዕይድ ሄና ወሰነ ወልቀቡል የዚህ ህዝብ በጣም ግልጽ ነው ማለት የራሱ በጣም ነው ወአቅረቡ ኢለይኩም ምን ሀብል ልወሪድ እነሱ ምራሱ አባሽን በዛ ይከራከረ አላህ ቅርብ ነው በዒልም አላህ ቅርብ ነው በቅርብ ነው በመስማት አላህ ቅርብ ነው ለምን ሉጋው ነው ፈኡል አይደለም ሉጋው ነው ራሱ አንድ ነገር ብለዋል በጣም ይገርማል እንትን ላይ ነው ያነበው ሱፊያ ዶት ኦርግ የሚል እነሱናቸው ሶፊያት እነሱናቸው እንትን ያስገቡ አሃ እንትን ወሃቢዎች እንደሚሉት በሆነ አሉ አላህ የት ነው አላህ فوق العرش ነው አይደል فوق العرش ነው ብለዋል አንድ ሰው ሐዲሱ ደግሞ ሐዲሱ ሙስተፈቃላይ ሐዲስ ሙስሊም የዘገቡት ሐዲስ ነው ተፈቃላይ ሐዲስ ነው ሐዲሱ ምንድነው የሚለው አንድ ሰው ወደ ጌባል ጣም ቅርብ የሚሆነው ስጅድ አድርጎ ነው ይላል አይደል እንደ ወሃቢዎች በሆነ ኖሮ ለጌታ ቅርብ ማን ነበር የቆሞ ሰው የለም እንጂ ስጅድ ያደረገው አይደለም ማለት ወደ ሰማይ ቀረብ የሚለው ለአርሽ ቀረብ የሚለው ነው የቆመ ነው አይደል ስጅድ ያደረገ እንደው ምርቆታል ማለት ነው እንደ ወሃቢዎች ይሁን ቅርብ የሚሆነ የነበረ አላህ አዚዝ ናቸው ለ ሰላ ሐጀተ ምንም ጉዳይ የሚያስፈልግ ነገር አይደለም ለረፍ አልአስዋት ድምጾችን ከፍ ለማድረግ ይሄለም ወሆ قريب አላህ ቅርብ ነው يسمعها ይሰማ ተዝምጥል اذا خفضت اذا خفضت ማለት ይችላልላችሁ ከፍ ዝቅ ስትደረግ ወይንም ቀብተ አንተ ዝቅ ስታደርጋት ይሰማል اذا خفضت ዝቅ ስትደረግ ወይንም ደግሞ اذا خفضت ዝቅ ስትል كما يسمعها عندما سمعت عرفت كفست اذا رفعت كفست الدرج اذا رفعت كفست الدرج معناته ولم يكن لك اصوات من ما يفلق وهو قريب الله قرب له يسمعها يسمعها اذا خفضت يسمعها يسمعها اذا خفضت زقت لم يسمعها جمت كما يسمعها كله اذا رفعت كفست جمت كفست عندما سمعت كله زقت يسمعها الله አላህ ከፍ ያለውን ድምጽ ጎላ ብሎ ዝቅ ያለውን ድምጽ ደግሞ ትንሽ ይሰማው ጌታችን ሁሉንም እኩል ነው ይሰማል ሁሉንም ማለት እንትኖች ናቸው መንገድ ላይ ነው ያሉት ሙጃሂዱን ስለሆኑ ግመል ጋልበው እየሄዱ ነው ያሉት ለነጋዴው ግመል ጋልበው ሰዎች እንደዛ ነው ላንተ ደግሞ ሆ አቅረቡ ኢለይከ ምን ኪታቢካ አቂደት ነው አስተ ካስካት ማለት አቅረቡ ኢለይክ እሺ አንተንም ዘመቻ ላይ ስላል ነው ግመል ስለጋለቡ ዘምብሉ ምሄደው ለነሱ ግመል ስለሆነ ነው እንጂ ከግመል አንገት የበለጠ ቅርብ ነው ምናምን ይያላችሁ ለሁሉም እንዳትረጉ ማሻአላ ወነሱ መሆን ያለበት መጠየቅ ያለበት ወሻሂዱ ሚን አልሐዲስ ከሐዲስ የምንረዳ ነው አነ ፊህ اثبات قرب الله አንነፊ ወዲህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ ኢትባተ ቁርብላ አላህ ቅርብ መሆኑ ተረጋግጧል ስብሃነ ጥራት የተገባው ጌታችን ከይሂ ከሚለምነው አካል ምንዳይሂ ከሚጠራውና ከሚጠይቀው ከሚለምነው አካል ቅርብ እንደሆነ ተረጋግጧልናል የስማዑ ይሰማል አላህ አልአስዋት አልኸፊያ ትክቱር የሆኑ ድምጾችን ይሰማል ከማ ይስማዑ አልአስዋት አልጀህሪያ ግልጽ የሆኑ እንትኖችን ድምጾችን ሁሉ እንደሚሰማ ሁሉ ማለት ነው فافادت هذه الاحاديث استقمونا الجميع عن كله الاحاديث بلو بتلول على متو بجو حديثوش نكو على يقرانا بجو حديثوش تاريخات يتقرار تبهون منك بانا محل الشاهد محل الشاهد من يمرتون شكو يامتو رحمة الله عليه فافادت هذه الاحاديث النجيز كون قرانا حديثوش استقمونا الجميع عن كله اثبات معية الله لخلقه الله كفتراتاتو دار عبرون دارنا الله كفتراتاتو دار عبرون دارنا استقمونا معية الله لخلقه كفترة قربه منهم كفترتاته قرب لهنا وسماعه لأصواتهم جمع السون من دم سماع ورؤيته لأحركاتهم انك سكاكي السون من دم تصدر قول لنا البلسي انك سكاكي السون مالك ورؤيته ان دم الملكات لحركاتهم انك سكاكي السون من دم الملكات بزي حد عون بك الرامة قول تصدر قول جلتوا السؤال لدي قلتنو عشر النزي راسي يتريق الجماهون ميقا مجوى وذلك يهم مالت لا ينافي عايز قررم عايز لاجم عايز قررم لا ينافي علوه كجيت هالشني بلا ان استوائها على عرش كعرش بلايك مهون قار عايز قررم وقد تقدم الكلام نذكرها صلفنا على المعية سلا معية سلا عبر النفا صلفنا وانواعها سلا ميتنا معية سنتين معية دان معية مخالطة معية مصحبة معية غير مخالطة أو غير مصحبة معية يمك الأكل عبرو يهون يمهون معية دقمو روح كمهون قال عبرو مهون يسرارا قوف كمهون قال عبرو مهون من نبت شمسي روح عندي بشجرم روح كمهون منم تايقنانيو معية نمشي في الليل والقمر معه لليتم وليس النقواز نبت ارك او كنيا ذا نبري سنائية معية مخالطة عن المصحبة من دنا مصحبة مصاحبة انا مين هنا مصاحبة مصاحبة انا قاني اقرنا تقول نلقو النبر ليه مصاحبة اكو مالت عبرو منك اساكس مالت نتون نلقو هلتون منو هلتون عدل هلتون مالل مخالط امانت اكلت الخبز مع الاذن او شربت الماء مع الوتتن وتتن كوها قاد اتاه بتل اشتنا ايه من اينتنا ايانا يمك الاك الماء ايانا رأيت محمدا مع سعيد أو مع زوجتي قدن كمستقار أيواته يذهباني معا يتكلماني معا يسرباني معا يسمى من أين اسمع إيانا من أين سوء بلا جزام فرنون معية مصحبة مالتنا معية معية غير مخالطة غير مصحبة من هنا السودة كنا نسير والقمر معنا للي تمونو سنقواز نبت أرقو كن يقار نبت اذهبوا هدوا فجاهدوا فواقوا ابصروا حكم لمثال بموبايل ما زر دولة ابصر كان توقارنا بتل من اين اسمه ايانا غير مخالطة غير مصحبة جزاكم الله اوكي نوشي مخطر وقد تقدم الكلام نذكر الفال على المعية معية بتملكت الفال وانواعها اين تسوال من معية اين تأثال لفنا ويلا معية من اين تنقاقر النبال يتم ان يتلغوا يا ما يا قران استعمل ما ايوش بس انت هنا النبر يجي نو نعيه من نعيه مما وهو معكم اينما كنتم يتم بوتا بتكونوا ابراكم نو مسلمون كافر من جبال يتم نعيه اما اتقال يونس يابرون نعيه خاصه ان الله مع الصابرين ان الله مع المحسنين ان الله مع المتقين من لون نسب باجك تجي من جلساتك نعيه اخص الخاص أخذت الخاص هنا شيء لنبي عليه الصلاة لا تحزن إن الله معنا إنني معكما أسمع لأن لهارون يسوي سنتم تتأرسو وين ما نتاشو تقلت إستيتك أخذت معية معية مصحبات بلا معية أخذ لمن دنو ترقما بالتأييد والدافع بإبقزا كنا انتقارنا المالك معية معية عما كهونا دقمو عبقوط أتراسو هلو عندم كني إجيتا وتأيلم واتاد أفونا مالك عموان معية خاصة أبشروا أني كنا انتقارنا ودات شوالو اتقبل شوالو مالتنا معية المحسنين والمتقين معية أخذت الخاصة كهون الشيخ نبينا لأن هارونا لأن موسى يتبالوك من دمي معية تأيدنا معية عن نصر تبالا لك إني لن يعلم لغان تأويل عدد على المعي وقد تقدم الكلام نجدر عرفت نجدر بزواصل لهنا على المعي عبرونة المتقومة لنا وأنواعها نتوسان وشواهدها مسكروت من القرآن الكريم كقرآن الكريم كتكبر قرآناتين مع تفسيري كما برارات جار أصل لهنا تلك الشواهد النزيه النتبوت زرزر جار كتفسير جار كهلا أصل لهنا مثل مالك مامدد تكلا لك مالك والله أعلم عندك على سوستيك إثبات رؤية المؤمنين أمانيا ما يتحشون لربهم يتحشون يوم القيامة يتأمك أن يتحشون ما يتحشون عاما فمن الرجال النبرهن ذا قرآن فملكة النبر بحديث جدمه أن الملكة تعلم أن أنت جليل عجل جال تستامت وهو للتنبان جلائك أم كالسنة كقرآن الجزيها لن كحديث الجزيها لن مثل الملكة فأخوغن رحمة الله عليه يقرآن القرآن بان أمتتو أن جناء ودحديث ميمتا مسكوني كرانه له ذا قرآن جليل كرانه يهم بقرآن بحديث من الملكة وقوله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام من جبلوان إنكم إن أنت سترون ربكم يتعشون ما يتعشوا أي قرينه فين فين تدرقوا سوف النافين مهونو أي قرم فين سر تدرقوا عليك نتو في سر تدرقوا عليك تدرقوا نتو في سر ومتدرقوا لمن نعلم ما نتو ما بين دنيا درقوا تاستفر بين دنيا درقوا تلو سنة سوف يعلبت القرآن ملاي سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون هي ودي في الجاسان ودي في الجاسان إنكم من أنت إن تأتي قال لبت ما أنا كرم قال لبت نظر إنكم من أنت سترون ما يتحسوا أي كرين وبفتكم فألا تشوف أي كرم ربكسهم فما ترون القمر أرك أن إندم التايف ليلة البدر بعشر عرات سنوك أن بلوان عشر عرات سنوك أن بلوان عشر عرات سنوك أن بلوان عشر عرات سنوك لي بنا أركو تعملوا إيهونا أركو بلي هنا عشر عرات سنوك بعشر عرات سنوك بلوان ولكن عشر عرات يلون إن ابن القيم السكة بعد الثمانية كثمن تبوها على سد السبلات تك أنمانه بعشر عرات سنوك أن نوت أركا بدر من بعد ملوك بي هنا بدر مالك ملوك بي مالك ملوك كبي هنا كذام بسجل من نبر مين مثله كرزنا جرنا برا إنكم من أنت سترون ربكم جتاكم ما يتاكوا يكرم كما ترون القمر ترك عن دم التايو هي تشبيه الرؤيا تشبيه الرؤيا بالرؤيا للمرئي بالمرئي للعلماء المتايون نعم متايون ما نت أثر سايهون أجي ثان نعم نت أثرهم ترى ترك عن دم التايو عند ذا عبر توجي ثالث الله شو يهم مسلو تايو ثالث شو ماله ثالث يهم من دم التايو سلم ثالث الله شو أجي ثان نعم أجي ثان نعم وجد تروح هذا تشبيه الصورة بالصورة للحقيقة بالحقيقة. أونتهون النا أونتهون يانك أثر سهون صورة النا صورة ون. من النا صورة ون. من أين تجيتهون صورة؟ أجيتها. أجيتها لك كندز تجيتها لك شو مالك؟ لما يس ما يس ميسالون نقدر. كما ترون القمر أرك أن دم تقول له سر بس تأثر أرسلني أكل. لا ترونه لا تضامونه سات جودات وين ملهم سايب ظلم وين سات جفافه عنده ليلون جفاني سايب. أركان أنت جبل أنت كريت أقابل من يلبس كتبلو هولم أسرار رسمي أو كتبلو أقعد أمي مجمل رأي مسوت أجهزة زاف لايت أو مسوت هرارة لايت أو مسوت ويدعمو مايكروسكوب منهم من هاي يطلع أسرار رسمي أو كتبلو أقعد أمي مجمل رأي هون هولم ما لبس هون الملكة تاعك لا تضامونه ساتبدأ دلو أم جايتو ليلو سايت أربعة لا تضامونه ساتبدأ في السبعة فإن استطعتم كتالا شوال النبي عليه الصلاة والسلام ألا تغلبوا إن داس الشنف كتالا شو على صلاة بصلاة قبل طلوع الشمس أطابت في صبح صلاة مسجد كتالا شو وصلاة قبل غروبها كما تلك بزيت للون صلاة عصر مسجد كتالا شو فسعروا عادر قد فتو بطعم تتنك قباتو لمن يملكوت مجنان يانسو صبح لا يملكوت وتقالوا يقن سراتين يملكوت يتكالوا عصر لا يدرمو كان يتقالوا يلليس يمتقالوا عصر الناس به يملائكة مجينا ينوش ناسه النجيم بتأم ستنككو تبلوات ولكن صبحه أربع من سلاي قدر يالو عجي سلم بتليك عندما تأتي السجران تكل ملاي السجران هاي يوت أمي السجران هاي بميوت عبد الساعتي السنساس ومسكري اللبس سنشي رفت دحيو عليه الصلاة والسلام ينقلفو سواتشو نملو نبه صبحها من سواتشوان عندك جارس بزان سأسكي النسوس وغنا كفها لالسجر يوت أشنو سوتنا هيرو كذابتو بعد ما ارتفع في الشمس هاي كف كالبوها لن يسجدوا هاي يوت أجل لم يسجدوا لا أعرف رب الله توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.